أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا

لا تغني عني عذاب مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني آمين. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتي ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وجعلنا Oh. صيحة واحدة أصحاب الجنة Oh my God. ما يسرون وما يعلنون إِنَّمَا صدق الله.